لله باين ان شاء الله. صل على الحد تاج. ربنا وَتَكُونَ عَلَى الْمَنَاسِ الله صلى على النبي. الذين هاجروا الله. Thank you. Oh, my God.